فانا عايز اقول الصراع عقدي. نحن متى تمسكنا بعقيدتنا نغلبهم في ضحوة من نهار. نحن أمة شجاعة، نحن أمة تحمل قلوبا من حديد، لكن لم نجرب، يعني ما أخذنا فرصتنا حتى الآن. باب الجهاد مغلق، وهو لن يحل المسألة إلا الجهاد. بصراحة ووضوح لن يحل هذه المسألة إلا أن ترفع رايات الجهاد. هؤلاء قوم لو قابلونا في ضحوة من نهار نحن نغلبهم، لأن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين القدم والفرق. وأنا يعني أذكر موقفين ليدل على الفرق بين اليهود والمسلمين. لما نزل قوله تبارك وتعالى، عشان تعرف جهاد الاستقبال، جهاز الاستقبال عندهم سيء للغاية، سيء. أما جهاز الاستقبال عندنا مختلف. في لما نزل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هذه الآية لما نزلت سمعها اليهود، ففي الحاصل اليهودي قال إن رب محمد افتقر ويريد القرض. لما هذه الآية سمعها المسلمون، كان يجلس في المجلس الذي نزل فيه هذه الآية أبو الدحداح رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. وكان حائط أبو الدحداح، وكان حائط أبي الدحداح فيه 600 نخلة. 600 نخلة ده يعني ده رجل مليونير، يعني بلغتنا اليوم رجل عنده أموال طائلة، لأن البضاعة محجوزة قبل ما تطلع. التمر كان البضاعة الرائجة عند العرب وطعامهم الرئيسي يعني. قال: إني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. خرج أبو الدحداح إلى البستان، وقف على الباب ولم يدخل، يعني ما عادش بتاعه، خلاص تصدق به. فقال: يا أم الدحداح، أخرجي بأولادك، فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فسمع صوت امرأته من داخل تقول: ربح البيع يا أبا الدحداح. ما شاء الله. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. يسمعون الآية فانظر، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن اللي هو نور يزداد الظالمون به خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، يعني يزداد به عمى برغم أنه نور. الحاجة الثانية، مثال الثاني الذي يفرق يوضح الفرق بيننا وبين اليهود، فيما يتعلق بالنبوة. نحن نعلم أن اليهود شتموا رب الأرض والسماء، وأن اليهود قتلوا الأنبياء، وأن شهادة موسى عليه السلام الذي هو نبيهم مذبورة في القرآن المجيد، لما أراد موسى عليه السلام أن يناجي ربه فانتقى أفضل 70 في بني إسرائيل، لأنهم سيناجون رب العالمين، فانتقى أفضل 70. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وتأمل في سياق الآية: واختار موسى قومه، مش واختار موسى من قومه، يعني هم دول قومه. هم دول قومه، يعني من قومه، يعني تشي انه ترك وراءه فضلاء. لكن واختار موسى قومه، هم دول بني إسرائيل، أفضل ناس في بني إسرائيل، أو الفضلاء في بني إسرائيل، أو الفضلاء في بني إسرائيل فيما عدا هارون عليه السلام. هارون عليه السلام لما وصلوا إلى ميقات الله عز وجل ماذا قالوا؟ قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فأخذتهم الصاعقة. فقال موسى لله عز وجل: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إذا كان أفضل 70 في بني إسرائيل بشهادة موسى عليه السلام طلعوا سفهاء، فما بالك بالذين خلفهم موسى عبدوا العجل، يعني الذين خلفهم عبدوا العجل، والذين أخذهم الصفوة قالوا: لن نؤمن لك حتى نال الله جرى. فكان الشهادة شهادة موسى عليه السلام أنهم سفهاء، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فأنا عايز أقول إن نحن أمة أولى بالنصر بإذن الله. أولى بالنصر وأولى بالتمكين، لأننا إذا مكننا بالأرض ساعدت البشرية كلها. لو مكن المسلمون من الأرض لن يرموا القمح في المحيط وتلت الكرة الأرضية يموت جوعا حفاظا عن السعر العالمي. لن يرمى الزبد ولا اللبن ولا الجبن في المحيط مثلا. في ناس بيولعوا في حفاظا على السعر العالمي وهم يعلمون أن ثلث الكرة الأرضية أو أكثر يموت جوعا. لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين وبأنهم لم يأخذوا دورهم. فخلاصة المسألة لماذا يرتفعون ونحن ننخفض؟ الفرق عقدي. هم يدافعون بعقيدة يقاتلون بعقيدة عندهم. وأنا كما أقول القدس دي لن يتركوها مطلقا ولن ترجع القدس إلا بالجهاد. فأنا مش فاهم يعني مش فاهم مسألة السلام والسياسة والمفاوضات والكلام ده وهم يعلمون أننا لن نصل معهم إلى شيء. والمسألة بينة يعني من طالع كتاب الله عز وجل وكان ذا فهم يسير يعلم حقيقة ما يقول إليه اليهود وأمر اليهود مع المسلمين. لأن الله عز وجل قالها في كلام محكم ومعنى واضح: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. دول أشد الناس عداوة. فلما يكون دول الله عز وجل الذي أثبت عداوتهم لماذا أهادن؟ ليه مواقفنا ضعيفة؟ ليه الدنيا كلها بتغلي؟ يعني إخواننا تقطع عنهم الكهرباء ويتأذون ويموتون وإحنا عجزة مش قادرين نعمل حاجة. ليه؟ ده سؤال يعني كثير من الناس بيبعت يلوم المشايخ ويقول إنه المشايخ أين المشايخ والكلام. ماذا يفعل المشايخ؟ المشايخ لهم دور إيجابي وهو دور هام جدا جدا وهو مسألة إشعال يعني وقود العبودية اللي هو حقيق اللي هو اللي تتنزل به حقيقة النص على هذه الأمة. ده دور العلماء وده دور خطير جدا لا يستطيع أن يقوم به غيرهم. نعم.